الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الموقظة، الحديث الحسن. احنا قلنا الحديث ينقسم إلى متواتر وإلى أحد، والأحد ينقسم إلى غريب عزيز وإيش ومشهور، وفي كل الأصناف الثلاثة فيه منه الصحيح ومنه الحسن ومنه إيش الضعيف، بل ومنه الموضوع بهذه الأحوال كما سنبين. الحديث الحسن، الإمام الذهبي يقول: وفي تحرير معناه التراب، وفي تحرير معناه التراب. وما هذا إلا الاختلاف العظيم في كلام الحسن، الاختلاف في أمور. الحديث الحسن اختلف فيه العلماء على أمور ثلاثة أو مراتب ثلاثة. الأمر الأول، من أول قائل بهذا بالحديث الحسن؟ الاختلاف الثاني أنه الكلام على أن الحديث الضعيف هو الحديث الحسن، أن المتقدمين يقولون بالحسن هذا على الحديث الضعيف، ويستدلون على ذلك بكلام أحمد بن حنبل في هذا الباب، وابن تيمية هو الذي يقول بذلك، وهذا صراحة فيه نظر أيضا. الكلام الثالث على تعريف الحسن، حد الحسن، الحد الجامع المانع، لا تجده حد الجامع المانع، صعب جدا أن تجد الحديث الحسن فيه الحد الجامع المانع. هذه الثلاث طبعا التفصيل سيكون تفصيلا متعبا للإخوة لا سيما الذين لم يدرسوا الحديث، لذلك أنا سأجمل حتى يكون تذكيرا للمنتهي وتأصيلا لمن للمبتدئ، وبعد ذلك لما يتمرس معنا على السبورة إن شاء الله الكلام على الاصطلاح يكون خيرا. قال: وفي معناه التراب كما كنا. أولا، من قال بالحسن ليس الترمذي، وطبعا ابن تيمية يقول أول من قال بالحسن هو الترمذي، والذهبي تابع شيخه في ذلك، لأن ابن تيمية هو شيخ من الإمام الذهبي، فهو تابعه في ذلك وقال إن أول من قال بالحسن هو الإمام الترمذي. والصحيح الراجح في ذلك أن البخاري تلفظ بالحسن، تكلم به، وابن المديني أيضا، وأيضا الشافعي تكلم بالحسن، فالحسن في المتقدمين وليس أول من تكلم به هو الترمذي. يصح أن نقول أول من أظهره على السطح هو الترمذي، هذا الذي يصح. يبقى الإشكال الأول حلناه الآن، إن أول من أظهره على السطح هو الإمام الترمذي، لكن تكلم الفحول شيخ الترمذي تكلم به وهو من؟ البخاري. شيخ الترمذي هو الذي تكلم به وهو الإمام البخاري. الشافعي شيخ شيوخهم تكلم به، فالمتقدمون تكلموا بالحديث الحسن، فأما الترمذي هو أول من أظهره لكن ليس أول من أنشأ وتكلم عن الحسن. الأمر الثاني، الكلام على مسألة أن الضعيف يقال عليه حسن، هذا لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. أما بكلام أن أحمد كان يقول عليه حسن على الضعيف، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا كلام بعيد من كلام ابن تيمية، ابن تيمية الذي قال بذلك وهو خطأ. لكن قد نقول أن يطلق الحسن على الضعيف لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، قد يطلق على الضعيف الحسن نعم، لكن هو الحسن لغيره لا الحسن لذاته كما سيأتي تفصيل. يعني قد يطلق على الضعيف الذي هو ضعيف لذاته، اللي هو فيه راوي ضعيف، طبقة من طبقات السند فيها راوي ضعيف، فإذا كان الراوي ضعيف فالسند ضعيف، فالسند لذاته ضعيف، فيه ضعف، لضعف هذا الراوي تعصب الجناية بهذا الراوي الضعيف. إذا جاء تعددت المخارج وجاءت الطرق وهذا الضعف ضعف على غير الترك أو الاتهام، فإنه يجبر الأعرج مع الأعرج ممكن إيش يستند، والأعمى مع الأعرج يصح السير بينهما، المعنى بأن الضعيف يأتي للضعيف فيجبره فيكون جبرا له. فيقولون إذن الحسن يطلق على الحسن لغيره لا الحسن لذاته. عامة هذه المسألة مسألة الضعيف. يعني مسألة ثالثة، مسألة تعريف الحسن. الاضطراب الذي حدث في الحسن أنهم لم يحدوا له حدا، يعني لم يجدوا له حدا، لذلك الذهبي حتى لما ارتقى في الحد حد وحد مميعا أيضا، مش حدا حدا يعني ضابطا. عامة هو ناقل أقوال العلماء، يعني عندنا تعريفات ثلاثة ثم تعريفات المتأخرين، وطبعا الثالث كان متأخرا. عندنا تعريفان من المتقدمين ان تجوزنا في كلام الخطابي على أنه من المتقدمين، طيب، وتعريف ابن الصلاح وهو شيخ المصنفين في المتأخرين، كتاب مقدمة ابن الصلاح مقدمة علوم الحديث، هذه إمام لجميع المتأخرين الذين إيش أرادوا التصنيف في هذا الباب. فالتعريفات الثلاثة، تعريف الخطابي، الخطابي بيقول هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه أصل الحديث الراوي الأعلى أبو هريرة معروف، وأيضا عرف تخريجه من الذي خرجه، عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني رجل غير مسطور، رجل غير مجهول، رجل معلوم عند المحدثين، سواء اشتهر بالطلب، اشتهر بينهم بالتوثيق دون التجريح، كان تمام الضبط او غير تمام الضبط، هذا سيأتي. يبقى ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هو هنا عندنا انه اشترط شروطا للحديث الحسن، الحديث الحسن نأتي بالشروط المتأخرة لا المتقدمة. أولا يستعمله إيش؟ الفقهاء. يبقى ما تركه الفقهاء لا ينزل تحت حديث الحسن. مثال ذلك، وإن كان صحيح الإسناد هو الآن على كلامه، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فين؟ في المدينة من غير سفر ولا لم يعمل به الفقهاء، يبقى لن ينزل تحت تعريفه، أو أنه من أصح الأسانيد لا ينزل تحت تعريفه، انه قال يستعمله الايش؟ الفقهاء. هذا شرطه الان، يستعمله الفقهاء. والشرط الثاني قال يقبله اكثر العلماء لا يردونه. طبعا هو يدخل حديث ابن عباس او حديث القتل، اذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم اذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم اذا شرب الرابعة فايش؟ فاقتلوه. لم يعمل به. قال ويقبله اكثر العلماء. الشرط الثالث عليه مدار أكثر الحديث، وهذا يرد على الخطابي، لأن هذا التعريف تعريف لمن؟ تعريف لأي الأحاديث؟ الحديث الصحيح. يعني إذا قلنا عليه مدار أكثر الحديث الحديث الصحيح، عليه مدار أكثر الحديث الحديث الصحيح، وهذا الإراد القول الذي يرد على كلام الخطابي، أن هذا التعريف تعريف ليس من باب التعريفات الجامعة الإيش؟ المانعة. ليه؟ لأنه هو وسع المسألة. ما هو الكلام هذا ينزل تسقطه على الحديث الصحيح كما تسقطه على الحديث الحسن. والحق أننا ممكن نعتذر لمن الخطابي بأن الحسن رتبة من رتب الحديث الصحيح، أن الحديث الحسن رتبة من مراتب الأحاديث الصحيح، وإن كان من أدنى الرتب لكنه رتبة من مراتب الحديث الصحيح. طيب، قال واشتهر رجاله، اشتهر بين العلماء. العلماء يقولون حتى اشتهار العالم بالطلب يغنيه عن التوثيق والتجريح. احنا تعرف التوثيق والتجريح له ضوابط او له امور ثلاث. الامر الاول غير التنصيص ايش؟ شهرته. شهرته تغني عن عن عن عن عن تعديله، كمن؟ كابن عيينة، كالثوري، كمالك، كشعبة، كالثوري. لا، شهرته انتهت. زهري، شهرته الشافعي، شهرته لا يحتاج معها الى تعديل ولا توثيق. اشتهر رجاله، قال وعرف مخرجه. وكما قلنا أن هذه على الصناعة، كما قال الإمام الذهبي، هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك أيضا على هذا التعريف. هو نفسه يقول بأن الحسن مرتق عن درجة ضعيف. دعك من تعريفه الآن، أنا سنضم التعريفات الثلاثة اللي هي الأصول عندنا في الحسن. يعني لابد لو عندنا دوائر بعد إن شاء الله بعد ما يعني أشرحها سأجملها هنا الآن برسم تخطيطي يعرفه الأخ إن شاء الله، بس يأتونا بالقلم. الثاني تعريف الترمذي، يبقى تعريف الخطابي وسع وقال بأنه عرف المخرج وأن رجاله من المشهورين وأنه أيضا إيش عليه مدار أكثر الأحاديث وقابله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الترمذي ماذا قال؟ الترمذي يقول هو يعني طبعا الترمذي كما قال الإمام الذهبي أنه أول من خصه يعني بالحديث حسنة، وهذا خطأ. هو تابع فيه من لم يتابع فيه شيخه الأصيل في الكتاب. كتاب الموقظة هذا كتاب اختصار لكتاب التقييد والإيضاح، لكتاب ابن دقيق العيد، شيخ الإمام الذهبي، فخرة المصريين، الإمام الدقيق ابن دقيق العيد. طيب، لكن هو تابع هنا ابن تيمية، هو تابع هنا ابن تيمية فيما قال من الترمذي أول من تكلم بالحديث الحسن. يقول الحديث الحسن، هو بيقول أن يسلم راويه من أن يكون متهما. ويعني هو طبعا التعريف هو أنه ما رواه ما قبله الفقهاء، ورواه الراوي الذي ليس بمتهم. طيب، وأن الحديث تعددت طرقه وليس بشاذ وليس بمعلل، ليس شاذا ولا معللا. فالترمذي لما عرف الحديث الحسن جعل فيه أمور كما سنبين الرسم التخطيطي، أنه أولا يشترط في الراوي ألا يكون متهما. يعني لا يكون متهما، يعني غير متهم بالكذب، غير متهم بالكذب، وسنبين لازمه الآن، غير متهم بالكذب، والحديث يكون تعددت طرقه. هذا بيانه الآن اللي هو يقول أنه بيشير إلى نوع آخر من أنواع الأحاديث، تعددت طرقه وليس شاذا وليس معللا. طبعا أنا أقف مع شاذا ومعللا هذه لأنها توافق الكلام المتقدمين، لأن الحديث الشاذ لا يمكن أن يجبر، لأنه لو لم يقل ليس شاذا ولا معللا لن يفيد في كلامه تعدد الطرق. ليش؟ كما قال أحمد قاعدة مهمة جدا للمحدثين لطلبة الحديث، المنكر أبدا منكر. أحمد كان يقول المنكر أبدا منكر. ما معنى المنكر أبدا منكر؟ يعني الحديث الذي فيه نكارة لا يجبر بحال من الأحوال. لو أتيت له بألف طريق، وهذا يفيدك هنا في الرد على السيوطي. السيوطي طبعا جماع ليس محققا، السيوطي ليس محققا رحمه الله، ومن عمد أهل السنة والجماعة كافة التصنيف التأليف العظيمة، لكن هو حقا لو فرقت بينه وبين السخاوي، فالسخاوي محقق والسيوطي ليس بمحقق. السيوطي أتى بحديث أحيى الله عبد الله وآمنة، أحيى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبواه لا أبويه، طيب أحيى الله له أبويه، فدعاهما للإسلام فأسلم. لذلك أنت في الحرب الدروس عليكم في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هما في الجنة والحق أنهما في النار. الحديث الصريح كالشمس، جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، فغضب طمع رجل وولى. فنبي صلى الله عليه وسلم تلطيفا وترطيبا لقلبه قال ردوه علي، فلما جاء قال أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار. والحديث هذا نصه الآن. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي، وهذا في مسلم أيضا، استأذنت ربي أن أن أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. الله تعالى قال وما كان ها ليستغفروا للمشركين ولو كانوا إيش أولي قربة من بعد ما تبين لهم، إلى آخر الآيات. فمنعه لأنها ماتت مشركة كافرة. فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فذهب فبكى وبل الثرى، فبكى من معه. طيب السيوط يأبى، وطبعا كثير من إخواننا الذين يأبون ذلك علينا يقولون أبوي إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أحيى الله أبويه له فدعهما الإسلام فأسلم. إيش اللي عند الإمام السيوطي؟ الإمام السيوطي أتى بإسناد الحديث وقال فيه فلان هالك، هو اللي بيقول لسنا هالك، هالك أنت متهم أهو الآن هالك. ثم أتى بطرق عديدة وشتى وقال وبكثرة الطرق تتعاضد وترتقي للإيش؟ للاحتجاج. ونحن نقول ورب العزة كثرة الطرق لا تزيده على وهني إلا إيه؟ وهنا. الإعضال وجد، المنكر أبدا منكر، هالك. فكل من أتى به حتى لو كان ضعيف هو أهلاكه، الهالك أسقطه، فلا يتعاضد بحال من الأحوال. فلذلك عندما يقول الترمذي ليس شاذا ولا معللا تبريرا لقوله تعددت الطرق، لأن الطرق لا تفيد إلا فيما كان للاعتبار والمتابعة والشواهد. يعني هو نقول لا يقبل تفرده وقد يجبر بغيره، كما ترى في كلام ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة يقول وهذا لا يحتج به ولكن يكتب حديثه، يبقى هذا يجبر، يبقى هذا ضعف، وضعف إيش؟ ينجبر. يبقى إذن التعريف الثاني تعريف الترمذي، وقد فصله وقال هذا الحديث الذي قبله الفقهاء قال فيه راوي ليس متهما بالكذب، ليس متهم. المهم ليس متهم. يبقى إذن ليس متهم لازم أن يكون ضعيف، ليس متهما بالكذب، وتعددت طرقه واشتراط ليس شاذا ولا، وهذا طبعا اشتراط أيضا الخطابي، لأن هذا لا يمكن أن يكون صحيح الحديث إلا أن يخلو من الشذوذ ويخلو من العلم. طب هذا التعريف الثاني. لو قلنا المقارنة بينهما، طبعا في أخذ ورد أنا أطلت فيه النفس جدا لكن لن أفعل إجمالا، لكن سأبين ما يفيدكم المقارنة بين كلام الخطابي والترمذي. ها أنت كنت تنشغل في الحديث جدا، تركت الكل نسيت. طب المقارنة بين الإمامين، ترى أن الإمام الترمذي يتكلم على رتبة أنزل، والإمام الخطابي يتكلم على رتبة إيش؟ أعلى. هذا اشتهر، اشتهر رويه صحيح كده، اشتهر وعامة العلماء قبلوه، وهذا ليس متهما. فالرتبة الرتبة تتكلم عنها الخطابي أعلم الرتبة اللي تتكلم عنها إيش. فلذلك نحن نقول إذن الترمذي يعرف الحسن لغيره، لا الحسن الضعيف لذاته. الترمذي في تعريفه لم لا يعرف الحسن، هو يعرف الحسن لغيره، والخطابي يعرف الحسن لذاته. لذلك فطنة الإمام ابن صلاح في مقدمة ابن صلاح كما قلنا هي الإمام لكل من صنف، أنه جمع بين إيه؟ جمع بين القولين، جمع بين القولين. قال والحديث له قسمان، ابن صلاح لما تكلم عن الحديث الصحيح قال له قسمان، حديث الحسن آسف قال له قسمان. القسم الأول ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، ده وصفه بوصفين، وصف الراوي بأنه مستور. يعني إيش مستور؟ ها؟ مستور يعني غير مشهور، غير مشهور. ومستور ممكن يكون أصلا المستور هو الذي لم تعرف، لم يعرف له جرح أو إيه أو تعديل. مستور لم تتحقق أهليته تحقيق لما قال، يعني هو مش عدل تمام الضبط ماشي، لكن هو لما يتكلم على المسألة مسألة العدالة ستكون سيوفرها. قال ما نخلو سنده من مستور لم تحقق أهليته، لكنه غير غير مغفل، يعني وهم ليس بالعظيم، غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، وهذا فيه أيضا نبرة العالم في التحقيق. قال غير مغفل، الغفلة قد تعتريه لكنها لا تستدين، يعني إذا قالوا هذا مغفل يبقى معنى إيش؟ دأب الغفلة، كثرة أمر أنه إيه؟ يخالف يهم فيه الغفلة. قال غير مغفل ولا خطاء، وهذه دقة في اللفظ، لم يقل إيه؟ ممتاز ولا يخطئ، قال لا خطاء، دي معناها أنه إيه؟ يخطئ، يخطئ لكنه لا يكثر الخطأ. غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ولا متهم هذه لإيش يا حريص؟ للعدالة، ممتاز. هو يريد يقول لك أنا الآن أتيتك بالضبط بأنه غير مغفل وغير خطاء، تعال إلى المسألة الثانية وغير إيش؟ غير متهم. هو أهم شيء عندهم غير متهم أنه لا يكونوا، لا يكون مجاهرا بمعصية ولا يكون كذابا. يتكلم على حد الناس لأنه المجاهر بمعصية لم يتركوه من أجل الجهر بالمعصية، لا، الفاسق ما تركوه من أجل ذات الفسق، لا لا، هم تركوه لا ولا للتهاون، هم تركوه لأنهم يقولون الفسق يدل على عدم الوازع في القلب يجر إلى الهجوم على الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم دون روية. فمدار الأمر عندهم في القبر رد مسألة الكذب على الرسول، فهم يحسمون المادة، يعملون عند الفقهاء يعملون بقاعدة سد إيش؟ الذرائع، فيقولون فسق سبيل ووسيلة إلى الكذب على رسول الله، وإحنا أصلا الأصل المحاربة على منع الكذب، لقول صلى الله عليه وسلم من تعمد على الكذب فليتبوأ مقعده من النار. مفهوم الكلام؟ يبقى إذن قال وأيضا في الوصف قال وليس متهم ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثل أو نحو من وجه آخر يعتضد به. يبقى هنا اتفق مع الترمذي، يبقى قال القسم الأول في الحسن أتى براوي مستور، راوي فيه غفلة وفيه خطأ، يبقى هو ليس بإيش؟ ليس بضابط، لا هو تمام ضبط وخفيف الضبط جدا، ممكن يكون ضعيف الضبط أيضا، لكن المهم أنه ليس بإيش؟ بمتهم، ليس متهم. وهذا الحديث قد تعددت طرقه المخارج، يبقى له طرق، وهذا التعريف مطابق لتعريف من؟ تعريف الترمذي. من الصلاح هنا اخذ كلام الترمذي اللي هو الحسن لغيره. قال والقسم الثاني هو العلماء يعني تكلموا عليه وردوا عليه ردود كثيره جدا، حتى المؤاخذات اتى بها المصنف، لكنني ساقف عند التعريف بس فقط لالخص لكم الكلام على الحسن واجعل الرسم التخطيطي له، والإخوة تسرح معه وتتصوره، وبعدين يأتي التفصيل إن شاء الله في الشرح بالأمثلة، لأن هم طبعا الإمام الذهبي يرى ببعض السلاسل كبهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، يراها من السلاسل الإيش الحسنة، نبينها تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم. لكن نقول القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، هنا العدالة، هنا إيش العدالة. قال لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، هنا الإتقان، يبقى تمام العدالة، لكن عند الإتقان لم يبلغ شأوه، لم يبلغ رتبة الإيش الإتقان. يبقى معنى ذلك أنه متقن، هو متقن لكن لم يبلغ تمام الضبط، متقن لكنه لم يبلغ تمام الضبط. قال لقصوري عنهم في الحفظ والإتقان، يبقى هو قال لقصوره تدل على شيء آخر. إيش يا مدرس اللغة العربية؟ هو الكلام لغة لما يقول لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، هذا لفت انتباه إلى أنه يشترك معهم في الحفظ والإيش والإتقان، صحيح ولا لا مدرس اللغة العربية؟ هو الآن يشترك معهم في الحفظ والإتقان، يبقى كأنه قال هو حافظ متقن لكنه لم يبلغ إيش تمام الضبط، لم يبلغ شأوهم في إيه في الإتقان. يبقى هو قرر أنه متقن لكنه لم يبلغ تمام الإتقان في قوله لقصوري عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني إيه؟ العلماء يقبلون تفرده والضعيف لا يقبل تفرده، فيقبلون تفرده كابن لهيعة لا يقبل تفرده، كاسماعيل بن عياش لا يقبل تفرده، فيقول يقبلون تفرده، يعني تفرده لا يكون منكرا عند العلماء أنه ثقة، كالزهري كم وكم من الأحرف التي قد يعني تفرد بها الزهري لكن لا يمثل به هنا، لأن الزهري بلغ إيه بلغ الطريق القصوى في مسألة الإتقان والحفظ. قال ما عدم الشذوذ والعلة، عدم الشذوذ والعلة هذه لابد أن تكون في كل حديث يحتج به، أي حديث يحتج به لابد أن يكون فيها الإيش. يبقى هنا قال هو مشهور بالصدق، اشترط شرط أن يكون مشهور بالصدق والأمانة تمام العدالة، وأيضا يكون متقنا حافظا لكنه لم يبلغ شأو رجال الصحيح، وأن هذا الحديث أن لو تفرد الرجل يقبل، طيب لا يكون شاذا ولا لم يحتج إلى إيه ممتاز. لما؟ لأنه الاحتياج من تعدد الطرق لابد أن نقول هذا في إيه في الضعيف لذاته، لكن هذا حسن لذاته، لا حسن لذاته. هذا تعريف الثلاثة، ويستخلص التعريف من الثلاثة بالتعريفات المتأخرين. يعني الذهبي يرى بأن الحديث الحسن يقول ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. طيب وين الضابط هنا؟ فين الجامع المانع؟ يعني فين الجامع المانع أن يقال بأن هذا الحديث الحسن على ما قاله الإمام الذهبي؟ يعني الحق بأن الحديث الحسن أيضا قد عرفه الحافظ ابن حجر وقال هو رواية الراوي خفيف الضبط، هو آسف ما اتصل سنده، طبعا ما اتصل سنده برواية خفيف الضبط، فاتصل سنده إلى منتهى الطبقات من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. طبعا بعض العلماء يقولون المؤاخذات على كلام الحافظ أنه يقول يعني خفيف الضبط، طب ما يقول مقبول أحسن، صحيح ولا لا؟ لكن هو الحق هو خفيف الضبط، هو الضابط صحيح. والحافظ بن حجر صراحة تعريفه في النزهة في نخبة الفكر هذا التعريف هو أضبط التعريفات، وأيضا قد اقتصر الحافظ في تعريف الحسن على إيه الحسن لذاته، يعني اقتصر تعريف الحافظ بن حجر على تعريف الحسن لذاته. يبقى خلاصة المسألة عندنا بأن الحديث الحسن الرارح فيه هو إذا قلنا الحسن يكون الحسن لذاته، طيب أنه ما رواه الراوي المشهور الذي له العدالة والصدق والأمانة لكنه ليس تمام الضبط، هو تقاصر حفظه عن الحفاظ، ومع ذلك لو تفرد لم يعد إيش منكرا، لم يعدوه العلماء منكرا، وسلم الحديث من الشذوذ والعلة، سلم من الشذوذ وإيش والعلة. أعمل رسم تخطيطي ونبدأ في الايه في الأسئلة. انت عندك في الرياضيات اللي بتدرسها دي بيبقى في عندك ايه يا شيخ؟ طريقتين في الشرح، صح؟ اما تأتي بالقاعدة وتضرب على الأمثلة، دي اسمها ايه؟ شوف مدرسين هيموتوني والله على مدرسين، دي اسمها ايه؟ طب بتأتي بالأمثلة ثم تنتهي بالقاعدة، اسمها ايه؟ الاستنباط. ما قلت انا الاستنباط هو الاولى والاستقراء. طيب لك الحديث الحسن هو عطى عرفه بثلاث امور، واحد راويه اشتهر، صحيح؟ الشغل. ثاني ها طبعا هنا قبل العلماء صحيح استعمله الفقهاء. طيب هنا راويه اشتهر طيب وقبله العلماء واستعمله ايش الفقهاء. والشرط الثالث اللي اشترطه الامام الخطابي ها عرف ايش مخرجه وعليه مدار اكثر الحديث. عرف مخرجه وعليه مدار اكثر الحديث. اما الامام الترمذي فهو يقول في الحديث اشترط فيه شروط برضه. هنا التعريف طبعا بعد ما ذكرناه احنا عايزين ناتي بالخلاصه. ها ها راويه ليس متهما. اثنين ها تعددت طرقه. نعم ادي الكتاب للاستاذ. قال راويه ليس اصبر راويه ليس متهما. عرف مخرجه ايضا. لو عرف مخرجه لابد يعرف مخرجه. واتفقوا جميعا الخطابي قال ليس شاذا ولا معللا. وايضا الترمذي لابد ان يقول ليس شاذا ولا معللا. ليه بقى؟ ايش العله يا اخوه افاضل؟ ها لانه لو شاذ ومعل خلاص انتهى الموضوع. ابن الصلاح جاء فقال طيب انا انظر بعينين ايش جميلتين. فنظر بعين هنا نظر بعين الخطابي وهنا نظر بعين الترمذي. فقال في عين الخطابي هذا حسن لذاته لأنه قال الحديث الحسن هذا تعريفه في القسم الثاني عندك في الكتاب. قال إيش ابن الصلاح قال أول شيء يكون معلوم بإيه راويه مشهور بالصدق والأمانة. اثنين هو لم يبلغ لم يبلغ تمام الضبط يعني عنده قصور عن أصحاب الصحيح في الضبط والإتقان. الثالث ها بأنه لا يرد تفرده يعني لا يعده العلماء منكرا. والرابع طبعا مهم جدا هو ليس شاذا ولا معللا. هذا عين ايه خطابي. هنا عين الترمذي قال راويه ليس متهما مستورا. طبعا لم تتحقق اهليته. وبعدين غير مغفل ولا خطاء ولا متهم. ثلاثة المتن عرف مثله يعني ايش تعددت طرقه يعني تعددت طرقه. يبقى لنا ليس شاذا ولا معللا. وإيش عندك نفس الأمر؟ لا لا لا لا حتى في ذلك لو كان شاذا لا يمكن أن يعتضد بغيره لا، الشذوذ والعلة بينهما مخصوص. الحديث الذي فيه علة الشذوذ أو النكارة لا يمكن إيش أن تنجبر، لا يمكن. ولذلك أنا قلت انتبه، قال أحمد المنكر أبدا منكر، لكن ممكن أنت تقول ما هو قال إيه يعني، لكن هنا قال لا يعد تفرده إنكارا، ده في الحسن لذاته، مفهوم؟ يبقى إذن هذا الحسن لإيه؟ لغيري، وده حسن لغيري، وهذا حسن حسن لذاته، حسن لذاته. هذا بالنسبة لتعريف العلماء في الحسن. لو قلنا هذا لقول المتقدمين، لو جيت بقى للمتأخرين، الذهب نفسه ايش قال عن الحسن؟ قال هو ارتقى عن الضعيف ولم يبلغ الصحة بين هذا وذاك، وده ايضا تعريف ليس بجامع ولا ايه ولا منع في ماخذ. ابن حجر قال هو ايه؟ رواية الراوي خفيف الضبط، طبعا هنا اتصل سنده من غير شذوذ ولا علة. طبعا هو لابد ان نقول الحافظ حجر في امور ثلاثة: واحد اتصل سنده، اثنين توفر العدالة، لا يعني تقول راويه هو الراوي طيب قبل خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط، انا نسيت ذلك والاخوة اصابتهم الغفلة ايضا، الراوي العدل لابد من العدالة، العدل خفيف خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط طيب الى منتهى متصل سنده من غير شذوذ ولا. هذا الحديث الحسن بنوعيه. يبقى الحديث الحسن مع الاشكال الذي فيه هذا الرسم التخطيطي له والإجمال تصعد على النتيجة على أن الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي عرفوا الحسن لذاته وأهملوا الحسن ليش غير، كانهم على الاعتراضات التي جاءت على الترمذي تركوا تعريف الترمذي، وهذا ليس صحيح. تعريف الحسن حسن، ولذلك هم حتى لما قالوا هناك حسن صحيح لذاته وصحيح ليش لغير. يبقى لنا الإشكال الذي ظهر عند العلماء في قول الترمذي الذي قال بالحسن، كان يقول حسن صحيح ويقول ورد منه طبعا حسن صحيح إيش غريب لا يعرف إلا من هذا الراوي أو ليس له وجه إلا هذا الراوي، ويقول حسن غريب مع أن الغرابة ضعف، الغرابة ضعف، فيقول حسن غريب. ولو قال لك هذا حديث غريب لنعرفه إلا من هذا الوجه، هذا تضعيف أيضا الحديث، الغرابة ضعف. هو يقول حسن غريب، وعندنا مصطلحات ثلاثة هذه نفصلها بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. حسن الإسناد طيب حديث صحيح أو حديث حسن، حديث حسن الإسناد، حديث رجاله ثقات، حديث رجاله ثقات، هذه التعريف الثلاثة هذه إن شاء الله تفصيلها يأتي في الأسبوع القادم مع الكلام على سلاسل الحديث الحسن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.